مهلا هداك التي اعطاك الافئده القران فيها مواعظ وتفصيل لا تقزني باقوال الوشاك ولم يذنب ولو كسر فيه الاقاويل لقد اكون مقاما لا يكون به مثيل ادله رعد من وجد بوادله لم يكن من رسول الله تنويل يا ليت بيني وبينك عابر وبيني وبين العالمين حرام ان صح منك الود فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب هي لقد ممنون عرض طيب مبارك البينات والتي يدل علينا زادكم العرب القراني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انوار القارئ بتحدي لسعادة الوطن العربي والقارئ الدول العربية العالم الاسلامي والمقيم بالقاهرة رضى الله له تعالى بالتوفيق ولنا لحضراتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك القادر على Oh, وأوحينا

وقال الذي أعطيه قصي فمر بي Oh! وسرت ضياء بسائر الأكوان، وطلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وآية القرآن، وفي سماء العلياء يضيء صوت محمود، فصوته لنا طهر وشفاء وأمان. ولما وكذلك نجزي المحسنين. Allah Allah Allah الله الله على ربي جل وعلا ونعم الهدايا بين متكاسل. قال ربي بما فأصبح في المدينة Oh, الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله خرج من قلب الله إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله تعالى لسمع حضراتكم وزيدكم والعالم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ الدول العربية العالمية والقارئ والمقابل القاهرة الشركة عشان الأجهزة الصوتية وبنحوز الأجهزة الصوتية الأخرى محمد سلام بطلب تلفنيا 666-336-336 الشركة عمل أدوات كهربائية وبنعرف محمد الجزئات الأخرى لصاحب صاحب شهد أمام دولة المهندس إبراهيم إمام بكثير السن ما مخاطر مرحش الزمن الكبرى كسر دافر متنقل قدرة خلقاء الحي أحمد محمود في مدينة السن بدوي الخدمة المتميزة تطلب من متر حساب صلاح في مدينة السن بدوي أيها الكلام الكريم شكر الله لحضرتك جميعا.